أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامجنا صناعة العلماء. وفي الحلقات الماضية تحدثنا عن قضية خطيرة تعاني منها الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية تعاني في كل بلدانها حقيقة، وهي قضية هجرة العقول الإسلامية إلى بلاد الغرب، أو قل استنزاف العقول الإسلامية إلى بلاد الغرب. تحدثنا عن هذه الظاهرة، وتحدثنا عن قضية مكوث العلماء هناك في هذه البلاد السنوات الطويلة، وقد يكملون بقية العمر، وهذا يؤدي إلى تدمير للبلاد الإسلامية وتعمير للبلاد الغربية. وذكرنا في هذه الحلقات الماضية طرفا من الحل، وطبعا الحل يا إخواني وإخواتي ليس قضية سهلة. القضايا التي تأثرت منها الأمة على مدار عقود وعقود لا يمكن أن تحل في يوم وليلة، ولكننا طرحنا بعض الحلول، مثل زرع الانتماء في عقول وقلوب هؤلاء المهاجرين قبل أن يذهبوا إلى البعثات العلمية في الخارج، قضية الزواج قبل أن يسافروا إلى هذه البلاد، قضية إنشاء مؤسسات علمية قوية في بلداننا تستطيع أن تستقبل هؤلاء مرة ثانية عندما يعودوا إلى البلاد، قضية الكفالة المالية والاجتماعية والعلمية لهؤلاء من كبار الاقتصاديين ورجال الأعمال المسلمين، يعني قضية تتحول إلى قضية أمة، وهذا بإذن الله يكون سببا في من أسباب الحل، وقد يؤدي عودة هؤلاء المهاجرين إلى نهضة علمية حقيقية في داخل البلدان الإسلامية. اليوم بإذن الله مع أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. أهلا وسهلا دكتور صلاح. أهلا بك. نناقش قضية جديدة لعلها من القضايا الماسة جدا في أمتنا، والتي أعتقد أننا إن كنا سنتحدث عنها قد يقول الكثيرون من المشاهدين والمشاهدات لعلنا بدأنا بهذه القضية. نحن نبحث الآن عن صناعة العلماء، ومع ذلك بلادنا في كل أقطار العالم الإسلامي إلا ما رحم الله عز وجل تعاني من مشكلة الأمية. الأمية، عدم القراءة والكتابة، عدم القدرة على القراءة والكتابة في القرن 21. طبعا هذه مشكلة في منتهى الضخامة، حجمها كبير، هي ليست حالات إنما هي ظاهرة. ويكفي أن أشير إلى إخواننا وأخواتنا الذين يشاهدون الآن أن نسبة الأمية في مصر إذا يعني اعتبرنا فوق سن 15 سنة، الناس اللي فوق سن 15 سنة تصل إلى 29.3%، 29%، ثلث المجتمع المصري اللي تجاوز سن 15 سنة لا يقرأ ولا يكتب. ولو خدنا الشريحة العمرية اللي هي ما بين سن 15 و24، يعني سن مرحلة الشباب، هتلاقي ان الأمية تصل الى 15% في هذه مرحلة من مراحل الشباب، اللي هي مرحلة انتاج ومرحلة عمل ومرحلة حركة وابداع. لو قارنت هذه الارقام بالكيان الصهيوني المسمى باسرائيل المزروع في داخل وطننا الحبيب فلسطين، هتجد ان نسبة الأمية فوق سن 15 سنة هي 2.9%، عندنا 29%، يعني اقل 10 مرات من نسبة في مصر. ونسبة الأمية في الشباب اللي هم من سن 15 ل 24 تبقى حوالي 2 من 10 أو 3 من 10% في شباب اليهود اللي عايشين في فلسطين. طبعا هذه المقارنة البشعة وهذه الأرقام المفزعة توضح لنا مدى الأزمة التي نعيش منها. وهناك أرقام كثيرة، ولعل دكتور صلاح يعني في كتابه مخاطر الأمية تعرض لمثل هذه الإحصائيات، عايزين نعرف منك يا دكتور حجم هذه الظاهرة ومدى خطورة هذه الظاهرة على الأمة الإسلامية. فضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الحقيقة المقدمة اللي طرحها أخي الكريم الدكتور راغب السرجاني بتدق ناقوس الخطر الكبير جدا في أمتنا الإسلامية، لأنه لا يعقل أن تكون أمة اقرأ لا تقرأ. الأمية لغاية سنة 2000 كانت أمية القراءة والكتابة لجملة بسيطة، وليس فقط لاسمه، وجملة بسيطة يستفيد منها الإنسان يعرف اسم الشارع، يكتب اسمه، يعرف حساب بنكي. هذا كان تعريف هيئة الأمم المتحدة قبل سنة 2000. بعد سنة 2000 صار التعريف هو تعريف، والأمية هي أمية الكمبيوتر. فالآن إحنا في الأمية بتاعت القرن الماضي، العالم العربي في 99 مليون عربي لا يقرأ ولا يكتب، من أصل 300 مليون يعني التلت. فعلا التلت، يعني قريب من الثلث. نعم. حوالي 31-32%. مصر كما ذكرت نسبة الأمية 29.3، يعني 17 مليون أمي لا يقرأ ولا يكتب. 19 مليون إنسان لا يقرأ أي جملة ولا يعرف أن يكتب اسمه. هذه تسمى كارثة بكل المعاني. نعم. تزيد بالنسبة لي عن الزلزال اللي حصل في مصر، يزيد بالنسبة لي عن الحرب التي حدثت بين العراق والكويت اللي أنفق فيها يعني ما لا يزيد. الفاتورة الأولانية لحرب العراق يعني عشان الجيوش الأجنبية تأتي تحت لواء المجد العذراء تشواريسكوف، والجيوش العربية تدخل تحت إمرته ويروح، يعني طبعا كان صدام. عايزين نتكلم في الأمية. في الأمية يا دكتور معلش، عايزين هنقفل. أنا عايز أقول لك إن الأمية هذه تحتاج لستة مليارات فقط لإنهائها تماما، تستطيع دولة واحدة أن تنهيها. سبحان الله. نعم. لكن الأمة العربية عندها استعداد. أول فاتورة لرد الظلم الذي قام به صدام حسين وكان ظلما بينا، دفعت أول فاتورة 671 مليار دولار إلى الحكومة الأمريكية. نحن نفرط يعني جدا في الإنفاق العسكري ونقصر جدا في الإنفاق العلمي على الأساس. يعني والعسكري مش موجه لليهود بالطبع طبعا. يعني أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري. يعني هذا بلاء مستطير فعلا. إنما ال ال ال لما يبقى الأمية بهذا الحجم وبهذا الشكل، في حين أن هناك بلاد كثيرة يعني كما ذكرت في يعني كتاب مخاطر الأمية على الأمن الاجتماعي ودور الأئمة والمساجد في علاجها، يعني أنت عندك في بلاد بالكامل غير مسلمة نسبة الأمية فيها وصلت إلى يعني 1%. منها الاتحاد السوفيتي الملحد الذي لا يؤمن أفراده بأي دين على الإطلاق، نسبة 1% نسبة الأمية. نيوزيلندا، إنجلترا، السويد، كوبا رفعوا شعار قالوا الثورة هي التربية والتربية هي الثورة، وعطلوا الدراسة سنة كاملة، كل المدرسين يشتغلوا فقط في محو الأمية، وكل الناس تنتظم في دراسات لمحو الأمية. فانتهت الأمية وصارت صفرا صفر في كوبا. نعم. حضرتك ان ظاهره في امريكا الجنوبيه محتاجه دراسه الحقيقه، لان الدول امريكا الجنوبيه بالكامل تقريبا نسبه الاميه فيها اقل من 2% بالكامل تقريبا، يعني يشمل ذلك البرازيل والارجنتين وشيلي وبوليفيا وحتى كولومبيا اللي هي مليانه مخدرات ومشاكل وازمات سياسيه، نسبه الاميه فيها اقل من 2%. نعم. على عموم الشعب كله، فشيء طبعا محتاج. والمعروف دراسة. ان الاميه هذه تؤدي الى مخاطر عديده جدا من كل من نواحي شتى. طبعا احنا الموضوع ده له علاقه بقضيه صناعة العلماء، لأنك يعني هؤلاء لم يتح لهم فرصة مهدر. أن يتعلموا، يعني ممكن أن يكون أذكى من واحد مخترع في أي مكان بالزبط. في العالم إهدار طاقة الأمة، لكن أنت لم تتح له فرصة التعليم. فأنت إذن تقلل فرص، يعني تلت الأمة لا يقرأ ولا يكتب. هؤلاء لو في فرص التعليم ربما يخرج منهم نبغاء ويخرج منهم مخترعون ويعني متميزون مبدعون. طبعاً. فأنت بتقلل شريحة الانتاج لصناعة العلماء. خليني أخش في هذه النقطة حضرتك وأقول للجمهور برضو اللي بيشوفنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أميين قبل أن يأتي صحيح. الإسلام كان جل الصحابة من الأميين، لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعرفون شيئا عن حال الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم على فداء كل أسير أن يعلم عشرة. لكن هؤلاء الأميون عندما تعلموا صاروا أئمة للعالم أجمع، لا أقول أئمة للجزيرة ولا لمكة، أئمة صحيح. للدنيا بكاملها. ففعلا زي ما حضرتك بتقول ممكن يكون في طاقات مهدرة في هذا التلت الذي لا يقرأ ولا يكتب، ممكن يكون في عباقرة يستطيعون أن يغيروا مسار التاريخ كله ليس مسار الأمة فقط. نعم. لكن ما حدش علمهم. صحيح. فهنا انت بتظلم فئة ظلما بينا وتظلم المجتمع معهم، لان كل الدراسات الغربية وغير الغربية، على فكرة امريكا فيها 23 مليون واحد لا يقرأ ولا يكتب، وهذا ايضا يعني شيء مستغرب على المجتمع الامريكي. الله. نعم. ال- ال- ال- القضية البلوى الاساسية في هذا الامر ان الامي يعني هو اكثر الناس استهلاكا للمال بطريقة غير صحيحة، لانه لا يعرف كيف يوظف طاقاته المالية، وأكثر الناس عرضة أن يكون مجرما. فهذا في خطر على أمن البلد، خطر على أمن الأفراد، خطر في كل الجوانب، خطر على زوجتي وأولادي، لأنه الأمي الذي يتزوج أمية مثله يعني في الغالب لا يهتم بتربية أولاده ولا يعرف أهمية العلم، فيضيع أجيالا تالية ويستمر مسلسل الأمية بهذا الشكل. الأمية هتخليه برضه في مشاكل اقتصادية، لأن فرص العمل أكيد المتاحة ليه ليست كالمتاحة للمتعلم. صحيح. وبعدين حتى لو دخل له دخل يسيء التصرف في الدخل. ففي أزمات كثيرة في المجتمع تساهم في صناعة التخلف. يعني أنت هنا بدل ما تصنع التحضر أنت بتصنع التخلف بإيديك. فهذا الوضع المؤلم الموجود في العالم العربي والإسلامي يوجب، وأنا من حقي أن ألوم الحقيقة، التيارات الإسلامية بأنواعها كلها الذين جلسوا ساعات يتنابذون حول يعني قضايا فروع. من الفروع لا أستطيع يعني أن أسميها أكثر من الفروع، ليست لها أولوياتها، ولم يتحالفوا على قضايا مصيرية مثل علاج الفقر والجهل والمرض. هذا الأخطبوط أو السرطان الثلاثي كما يسميه الباحثون، سرطان العالم العربي، الأمية والجهل والفقر والمرض. يعني هذا الأخطبوط أو السرطان الجهل. نعم، يعني الفقر والجهل والمرض والجهل والأمية. فإحنا أمام مخاطر كبيرة جدا على المجتمع حالا ومستقبلا بسبب يعني قضية الأمية. الجماعات الإسلامية لو إن هم قالوا والله إحنا عندنا مشروع لمحو الأمية، أظن أنه سيكون يعني في يعني في إعداد الجانب الأمني قد يفتح لهم الأبواب. وعندنا تجارب ناجحة مثلا مثل التجربة المغربية سنة 2005، قالوا سنبدأ بألف مسجد يعلمون الأمية، لأنه لاحظ أن مدارس تعليم الأمية بيروح يتعلم يعني شوية وبيبطل بيرجع، والنساء ما بتروحش. وعلى فكرة تلتين الأمية في العالم العربي في النساء، فالأم الأمية هذه لا تحسن تربية طبعًا أولادها طبعًا. إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، فأنت بتضمن أيتام وإن كان أبوهم قاعد. وهضرب مثال بهذا، أحد الأمراء جلس يعطي، كان عنده يوم كده بيعطي الناس المحتاجين، فراح واحد وقال له أعطني، قال يعني نعطيك لماذا؟ ما هي حالتك؟ يعني هل أنت محتاج؟ قال نعم أنا من الخوالف. قال ويحك إن الخوالف هن النساء التي قعدن عن الجهاد. قال إذا أنا من القواعد. قال ويحك إن القواعد هن النساء التي لا يرجون نكاحا. قال اكتبني عندك في أي شيء، يعني اعتبرني فقير بأي. قال له في من؟ قال اكتبني في العميان. قال اكتبوه في العميان فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. لا حول ولا قوة. واحد جاهل وعايز فلوسه بس. ففرح الراجل إن هو بقى هياخد راتب عشان إنه من العميان. قال واكتب ابني. قالوا في من نكتبه؟ قال اكتبوه في الأيتام. فقال الأمير نعم اكتبوا ابنه في الأيتام، فمن كان هذا أبوه فهو يتيم. لا حول ولا قوة بالله. فهناك فعلا أو أيتام كثر، لأن الأم تلتين الأميين في العالم العربي من النساء. ففي يتم حقيقي لهذه الفئة الكبيرة من الأطفال. في 10 مليون طفل في العالم الإسلامي، في العالم العربي فقط، لا يقرؤون ولا يكتبون. فأنت عندك مرض عضال الحقيقة كبير. لما يكبر بيكبر بجراح يعني كبيرة وعميقة جدا. فالمفروض أن التيارات الإسلامية والجماعات الإسلامية وغيرها تاخذ تجربة المغرب، بدأوا سنة 2005 ب 1000 مسجد، وقالوا هنوصل سنة 2010 ووصلوا بالفعل إلى 2500 مسجد يعلموا الأمية. بدأ الأئمة يدربوا على كيف يعلم الأمية، بدأوا يستدعوا بعض المدرسين، المدرسات النساء بتروح في وقت الصباح والرجال بيروح في وقت المساء، حب الناس للمساجد طبيعي بيروح الجامع، فهو رايح الجامع بالمرة بياخذ دروس محو الأمية. يعني فعلا نسبة النجاح في هذه المعاهد من خلال المساجد ما شاء الله اكبر بكثير جدا من اي نسبه في اماكن اخرى. نسبه فلسطين، المنكوبين اللي اسرائيل يعني افرت المدارس لهم كثيرا جدا وقتلت يعني في خلال يعني اعوام عشرات الطلاب بل مئات الطلاب، ويعني اغلاق المدارس عندهم يعني دأب مستمر. صحيح. ومع ذلك يدرسون تحت الاشجار ويدرسون فوق الاحجار، ونسبة الأمية عندهم لا تزيد عن 3%. 3%. عار على بلاد كبرى عربية وإسلامية أن تكون فيها نسبة الأمية 29.3%، وفلسطين المحتلة المضطهدة المحاصرة يعني التي تتعرض إلى القتل البطيء القتل صبرا، وفي يعني نسبة الأمية فيها يعني 3%، ونسبة العنوسة فيها 1% على فكرة. إحنا عندنا ما شاء الله نسبة العنوسة تزيد عن 40% الآن. أنا أقول أمراض التخلف عن الجهاد بتجعل الناس يعني شوفوا ارتباط محو الأمية مع غزوة بدر، يعني في ارتباط الحقيقة. المجتمع الواعد الناهض ده ما يقبل يكون جاهل، وما يقبل يكون يعني عالي على الأمة. خليني حضرتك أقول يعني برضو أنا عايز أوسع الدائرة شوية وأقول إن قضية حل مشكلة الأمية، خلينا نقول إن هي مش مهمة بس الجماعات الإسلامية والتيارات الإسلامية يعني خليها مهمة شعبية. يعني خلي كل من يشاهد هذه الحلقات من عموم المسلمين والمسلمات عنده القدرة على حل هذه المشكلة. أنا ليا أحد الأصدقاء عمل بعد ما سمع برضه محاضرة عن الأمية ومخاطر الأمية وما إلى ذلك، الراجل جات له حمية إن هو يعلم 2 من البوابين اللي موجودين في المنطقة عنده. قعد معهم كما يقول 8 لقاءات في خلال شهر، مرتين كل أسبوع ومرة كل مرة ساعتين، وقال لي في آخر الشهر كانوا متقنين للقراءة والكتابة أو كل محسنين للقراءة والكتابة. يعني القضية أصبحت إن هو يعني يقدر يقرأ ويكتب بعد جهد شهر مش مكثف كمان، واللي علمه ده لا هو مدرس ولا هو متخصص ولا هو إنسان عادي عارف القراءة والكتابة، فنقل القراءة والكتابة إلى هذا الإنسان. أنا عايز أقول إن من مخاطر الأمية الكبيرة جدا يا دكتور، هذا الأمي لا يمسك المصحف. تخيل ان هو لا يمسك المصحف. نعم. يعني انا لو انا علمته فقط القراءه والكتابه بنيه انه يقرا قران فله في كل حرف حسنه والحسنه بعشر امثاليه، تخيل مدى الحسنات اللي جات لك نتيجه ان انت علمت واحد القراءه والكتابه. صحيح. هذا الامي لا يقرا حديثا للحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يفتح كتابا في الشريعه، لا يفتح كذا كذا، اصبح معزولا عن الدين. هذا الامي لا يمسك الجورنال، لا يعرف اخبار الدنيا، لا يعرف حتى لو راح الانتخابات للاسف الشيء بيقولوا له العصفوره الجمل الحصان. هذا في القرن 21 انا اعمل هذا يعني هذه ليست طرفه يا دكتور ولكن حقيقه. يعني واحد من الشباب شكله حليوه كده وركب القطار، تعرف القطار بيبقى 6 في وش بعض، 3 و3 يعني. فهو لقى نفسه في وسط بناته عايز يعاكسه، ما هو جاهل لا يقرا ولا يكتب، فراح شاري الجورنال ومسكه بالمقلوب. مسكين. فالبنات بدل ما ينجذبوا اليه لشكله عرفوا ان هو جاهل، قعد يضحكوا قالوا له انت طالب في المدارس ولا في الجامعه بتدرس فين؟ قال انا طالب في جامعه القاهره. هذه حقيقه انا اعرف الشخص نفسه والله. قالوا له في اي كليه؟ قال لهم كليه الاداب. في اي قسم من كليه الادب؟ قال لهم قسم ميكانيكا. الله اكبر. فبقى القطر كل اللي بيضحك عليه مش بس، وصارت البلد كلها عارفه القصه، كل ما حد يقابله يقول له انت ما شاء الله كليه الادب قسم ميكانيكا ده قسم جديد. هذه قصه اعرف صاحبها جيدا. نجح واحد امي لا يقرا ولا يكتب رغم ان القانون يمنع ان ينجح واحد ان يترشح واحد الى مجلس النواب وهو لا يقرا ولا يكتب. فنجح رجل ب يعني الدراع وبالاشياء الاخرى، وجاءه رجل بعد ان نجح بطلب وقال له انا يعني، فمسك الطلب بالمقلوب وعمل نفسه بيقرا، وبعدين قال له انت عايز ايه في الاخير؟ قال له انا يعني كنت شغال في مصنع هنا جنب البيت، وكنت بطلع من المصنع اروح اشتغل في الغيط شويه فنمشي حالنا. المدير بتاعنا قال ان المصنع في شبين من شبين الكوم ودانا هناك في القاهره. اصبحت ما عادش قادر اراعي ارضي ومش قادرين نعيش لان دخلي بسيط. قال له باختصار كده عايز ايه؟ قال له عايز اتنقل. قال له خلاص اكلم لك وزير النقل ينقلك. ما هو النقل ما دام عايز تتنقل يبقى وزير النقل يشيلك ويروحك. يعني يعني عقليه جاهل، يعني مش مش مساله قراءه وكتابه بس. ده اميه فكريه كل حاجه. يعني المصنع ده تبع وزاره الصناعه. انما هو انت عايز تتنقل يبقى وزير النقل ينقل. وزير النقل ما هو شغلته ينقل. على الرابع بقى. فشيء يعني شوف الامي لما هذا يعرض، يعني اذا كان بينتمي الحزب يعني يعرض الحزب كله الى سخريه الجميع. يعني معقول تصل المسائل إلى هذا الحد؟ فإحنا لا نريد أبداً أبداً لأبنائنا لبناتنا أن يكونوا موضع سخرية من الآخرين، موضع فراغ من العقل والذهن والقلب، ينتمي لأي اتجاه ولا أي مكان فيعيب ويزري به. طيب هل يا دكتور ممكن ندعو الاقتصاديين وأصحاب الخير ورجال الأعمال إلى الإنفاق في مثل هذا الوجه واعتباره من باب في سبيل الله، حتى أقول من الزكاة وليس فقط من الصدقة، وأن يتبنوا مشروعات كبرى تنتشر في القرى والمحافظات وفي كل مكان لتعليم الأمية، ميشن كده أو مهمة هتاخدها الأمة لتعليم كل الأميين القراءة والكتابة، يعني ناخدها كده زي ما خدتها كوبا سنة. احنا أولى من كوبا، احنا أولى من كوبا، احنا أولى من كوبا، لسه أولى من كوبا فعلا. احنا يعني احنا أمة منكوبة مش قادرين نعمل زي كوبا. يعني مش معقول والله، يعني من المنكوبة إلى كوبا حضرتك تعمل لنا فيها كتابة. يعني فاحنا لازم يعني فعلا يعني عقليتنا تتغير، يعني نحن نعتبر أنها كارثة. هل يجوز الصرف على ذلك من الزكاة؟ يعني لا حرج بالإنفاق على الزكاة إذا كان، خاصة إذا كان هؤلاء أكثرهم من الفقراء. وطبيعي أكثر الجهلاء هؤلاء يكونون من الفقراء. نعم، اصلا ممكن اقترح برضو اقتراح تاني، يعني اقترح برضو على الاخوه اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمهم بشيء من المال وهو ليس عنده الوقت الكافي لتعليم ال ان هو يخصص مدرسين، انه يجيب مدرس ويكون مدرس محترف ويعطيه ويجزل له العطاء، لان المدرس طبعا بيدور برضو على حاله وعلى ظروفه، ممكن يكون بيدور على دروس خصوصيه هنا او هناك. لا، انا هخليك مهم التعليم هؤلاء العشره من اهل الحي وهدي لك راتب شهري قدره 500 جنيه قدره 1000 جنيه قدره كذا، وتروح لهم مرتين في الاسبوع ثلاث مرات في الاسبوع في مكان ما، في يعني كلها جهود ذاتيه، لا هتروحوا مدرسه ولا هتروحوا مكان، في بيت حد هتعلمهم. وهذه المهمه بعد ما تخلص ال10 دول خد 10 تانيين، خد 10 30. لو هذه الحركه في المجتمع تحققت اتوقع ان الاميه تندثر، يعني طبعا. يعني لسنا اقل من كوبا ولا من بوليفيا ولا من كولومبيا ولا اقل من اي دوله في العالم، نحن اعلى من الجميع باسلامنا. نعم، هو اذا وجدت الاراده القويه والاداره السويه والانطلاقه الفتيه الدنيا كلها تتغير. الحقيقه هي مشكله اراده فعلا. الناس يكون عندها شعور بان دي ازمه يجب ان تتغير واننا سننهي هذه الازمه الموجوده بين ابناء هذه الامه الاسلاميه. انا ادعو فعلا ان ينتدب يعني كل انسان نفسه في العمل التطوعي. احنا قل جدا وتراجع العمل التطوعي. احنا عندنا الصيف يعني شباب الامه، الشباب الصغير اللي هو في اعداد وثانوي يستطيع ان يكونوا مدرسين لمحو الاميه للشباب اصغر منهم او لحتى الناس كبار. يعني فنغذي قضيه العمل التطوعي. النساء قضيه فعلا شعبيه والناس كلها تتحرك فيها. في اخر دقيقتين هذاك الوقت اسف بينا، سبحان الله. تعليق سريع على قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم نحن امه اميه، من رد؟ هذا كان في بداية الأمر، يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قوله اقرأ وأمر بالكتابة في السطر في السورة الثانية، ثم نزلت مادة العلم وحدها 865 مرة، التدبر التفكر السؤال إلى آخره، وصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكرر حالة ولا يصف صفة لازمة. أنا دية الحقيقة تحتاج مني، وأنا فعل عندي أمل وكاتب ده في خطتي العشرية لأبحاثي، النصوص الشرعية بين الوصفية والمعيارية. البعض خد النص الوصفي وعمل نص معياري. نحن أمة أمية، هذا وصف. وصفة. إنما اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا معيار يجب أن تصل إليه. فلا يمكن أن يكون الوصف معيارا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هم بيحاربون عشان يردونا عن ديننا، لا يمكن أحاربهم عشان يبقوا مسلمين بالغصب. لا إكراه في الدين، يعني المعيار لا إكراه في الدين، لكن ده وصف إنهم بيحاربون حتى يردون عن ديننا. طيب. فهذا نحن أمة أمية، هذا وصف للواقع. حالة كانت موجودة. إنما وبعدين هم كانوا أميين في القراءة والكتابة لكن كانوا بلغاء في الفصاحة والبيان. صحيح. إحنا عندنا دلوقتي يعني لا قراءة ولا كتابة ولا يعرف لغة عربية ولا يعرف بيت شعر ولا يعرف غيره. يعني بالعكس ده ده ده ده, ده, ده ناس يعني في مواقع مسؤولية كبيرة جدا. وما يعرف يقول كلمة عربية صحيحة. يعني في أمية حقيقية بقراءة باللغة العربية، في أمية حقيقية بالفهم الأساسيات الإسلامية. طيب يعني نعم. عامة طبعا يعني الوقت للأسف طبعا مع حضرتك دايما بيمر بسرعة. الله ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا الخير دائما. إخواني كما رأيتم القضية فعلا قضية خطيرة، وأنا أقول أن الأمة إذا ارتفعت بهمتها تستطيع أن تخرج من أزمتها حتى مهما صعبت الظروف وضاقت عليها السبل. وأنا أذكر إخواني قبل الختام بأن الأمة الإسلامية في زمان دولة الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر والحكم ابن عبد الرحمن الناصر اللي حكموا من سنة 350-366 هجرية، يعني بنتكلم على 1000 سنة ماضية، كان في كل بلاد الأندلس ليس هناك أمي واحد لا من الرجال ولا من النساء. من 1000 سنة بإمكانيات الزمن القديم احنا ملناش عذر في هذا الموضوع في زماننا الآن. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. ومع قضية أخرى من قضايا صناعة العلماء، الحلقة القادمة تأتي لكم بإذن الله. جزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.